قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها، فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: العدة، الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق. وما يحتسب منه على المطلق أي ما يحتسب على المطلق من التطليق في العدة، هل يحتسب ذلك أو لا يحتسب؟ ولا شك أنه يحتسب على المطلق في غير عدة، وذلك في الحيض، أن الطلقة أو التطليقة التي حصلت منه في حال الحيض أنها معتبرة، بحيث أنها محتسبة من الطلقات الثلاث التي هي للرجل مع المرأة، وأنه يطلق واحدة ثم يراجع، ثم يطلق واحدة ثم يراجع، ثم بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد أن فتح زوجا آخر ويستمتع بها ويواقعها، فهي محتسبة. الدليل على احتسابها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها، ولو لم تكن معتبرة ما حصل مراجعة، لكن لكون الطلاق وقع وأمر بالمراجعة لأن يرجعها إليه، دل هذا على اعتبار تلك التطليقة. ثم جاء ذلك موضحا عن ابن عمر نفسه أنها احتسبت تطليقة. وهنا لما سأله من سأله عن أنها تحتسب، قال: ما أرأيت إن عجز أو استحمق، أي أن ذلك أنه لازم له ذلك الطلاق سواء حصلت منه الرجعة أو ما حصلت منه الرجعة، الطلاق واقع ولازم، فإن راجعها حصل منه امتثال الأمر، وإن لم يراجعها وبقي على ما حصل منه من التطليق في الحيض فإن الطلاق يقع، سواء عجز بأن حصل منه تهاون وتكاسل في أن يراجعها، أو حصل منه استحماق وأنه ركب رأسه وتعمد ألا يراجعها ولم يمتثل ما أمر به من المراجعة لها. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي سأله عن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض، فأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يوضح له ذلك، وأن الجواب عنده، وأنه على الخبير سقط، وأن المسؤول من أعلم الناس في جواب هذه المسألة، لأنه حصل له نفس الذي حصل السؤال عنه من أنه طلق في الحيض، وأن أباه عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يراجعها، فلما سأله قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني معناه أن الأمر محقق، وأنك وصلت إلى من عنده العلم والمعرفة، وأنت تعرف عبد الله بن عمر، وتعرف من تخاطب أنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر نفسه هو الذي حصل له هذه القصة وهي التطليق, وأجيب بهذا الجواب, وأجيب بهذا الجواب, يعني معناه أنه سأل من هو خبير وسقط على من هو خبير وأن الجواب عنده. وقوله أتعرف عبد الله بن عمر, هذا من باب التأكيد, يعني أنك تعرفني والجواب عندي, وأنه حصل الجواب لي, حصلت المشكلة لي ووقع الاستفتاء ثم الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك الاستفتاء الذي هو الأمر بالمراجعة. قال له أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال ما, أي استفهام إنكار, كيف لا تحتسب, أن هذا أمر لا يحتاج إلى أن يسأل عنه, لأنه ما دام وجد الطلاق ووجد في المراجعة بعده ما جاءت المراجعة إلا أن الطلاق معتبر وأن التطليقة معتد بها وأنها محسوبة. ثم قال له أرأيت إن عجز واستحمق, أي أرأيت إن عجز عن المراجعة, وليس المقصود من العجز عن المراجعة عدم القدرة عليها, فإن هذا أمر مقدور عليه, ولكن المقصود من ذلك الكسل الذي يجعل الإنسان يتهاون ثم تمضي الأيام دون أن يحصل منه رجعة, أو استحمق ما حصل منه كسل ولكنه تعمد ألا يراجع وحصل منه المخالفة للأمر في قوله ليراجعها. فإن الرجعة أو عدم الرجعة إما أن يكون عن كسل وهو تهاون وتكاسل تمضي الأيام دون أن يتصرف, أو يركب رأسه ويستحمق ويفعل فعل الجاهل الأحمق الذي لا يبالي ويترك ذلك متعمدا, أي أرأيت إن حصل منه ذلك ألا يعتد بتلك الطلقة أو التطليقة, أي أنه معتد بها. فهذا هو المراد من قوله أرأيت إن عجز واستحمق, أي أن الأمر أن التطليقة واقعة سواء حصلت منه مراجعة أو لم تحصل مراجعة, وإذا لم تحصل منه المراجعة فإن الطلاق واقع لأنه قد وجد, والدليل على وقوعه الأمر بالمراجعة من بعده, الأمر بالمراجعة من بعده. قال أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن حماد, عن حماد بن زيد, عن حماد هو بن زيد, إذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد, حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أيوب, عن أيوب بن أبي تنينة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن محمد, عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن ابن عمر, عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل المشهور المعروف أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة, مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة, فقتيبة وحماد بن زيد وأيوب السختياني ومحمد بن سيرين ويونس بن جبير وعبد الله بن عمر, هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها. قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، وإن عجز واستحمق. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة. وأما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل واحد منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبالمناسبة سبق أن مر بنا ذكر رجل مهمل هو إسماعيل يروي عنه علي بن حجر في حديث مضى في الجرس الذي ليس أمس وإنما هو اليوم الذي قبل أمس. إسماعيل غير منسوب، وكنت قلت إنه إسماعيل بن علي، لكن الصحيح أنه إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر ذلك المزي في تحت الأشراف سمى لأنه إسماعيل بن جعفر، وذكره بترجمة إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 3382 أيوة. نعم هذا هو هذا هو إسماعيل بن جعفر، وهذا إسماعيل بن جعفر. عن يونس عن يونس عن من؟ عن محمد بن سيرين. عن يونس هو بن عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين وقد مر ذكره. عن يونس بن جبير وقد مر ذكره. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. الشيخ من هو شيخ يعقوب بن إبراهيم؟ عن نعم. عن ابن علي. وهذا أيضا مثل الذي قبله مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة. ثم محمد بن سيرين شيخه يونس وتلميذه يونس، روى عنه يونس وروى عن يونس، وهذا يسمى تشابه الطرفين، يعني الطرفين اللي في طرف التلميذ وطرف الشيخ، والراوي بينهما، فهو يروي عن يونس ويروي عن يونس. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح، واستدركه الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، وقال إن هذا نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، وهو أن يتفق اسم الراوي اسم شيخ اسم التلميذ تلميذ الراوي وشيخه، يعني شيخه وتلميذه اسمهما واحد، كما هنا يونس ابن عبيد يروي عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين يروي عن يونس بن جبير. قال: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ ثم ورد النسائي الطلقات الثلاث، ثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. الطلقات الثلاث، الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. ترجمة: الثلاث المجموعة، الثلاث المجموعة أي الطلقات الثلاث أو التطليقات الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، وما فيه من التغليظ يعني يعني ما ورد فيه من التغليظ. أورد فيه حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن سؤال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، ثلاث تطليقات جميعا يعني أنها مجتمعة ليست متفرقة، ليست متفرقة وإنما هي مجتمعة. فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وهذا هو التغليظ الذي أشار إليه، لأنه أشار إلى أن هذا لعب بكتاب الله. المقصود من بيان كونه لعب أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن الطلاق مرتين، فقال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. والمقصود بالمرتين اللي فيها الرجعة، الطلاقات ثلاث وإذا جاءت الثالثة بانت، لكن الطلاق الذي بإمكان المطلق أن يسترجع وأن يحصل له الرجعة مرتان، يطلق الأولى ثم يسترجع، ثم يطلق الثانية ثم يسترجع، فإذا جاءت الثالثة ليس هناك عنده تمكن من الاسترجاع وإنما تبين ولا تحل له إلا بعد الزوج. لهذا قال بعد ذلك فإن طلقها، أي الثالثة اللي بعد السنتين اللي يكون في إمكانه أن يراجع، بإمكانه أن يراجع، إذا طلق الثالثة فإنها تبين منه، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح رجلا، حتى تنكح زوجا غيره شخص آخر. وقوله يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم إشارة إلى هذا، وقال في آخر الآية ولا تخذوا آيات الله هزوا، وقال إن هذا لعب بكتاب الله، يعني كونه يجمعها يعني ثلاث ولا يفرقها، لأن يأتي بالواحدة على حدة ثم يراجع ثم يأتي بالواحدة، وهكذا كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر أو حديث ابن عباس الذي سبق أن مر أنه يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، فيكون يعني فيه مراجعة بعد التطليق، لا أنها يؤتى بها دفعة واحدة، لا أنه يؤتى بها دفعة واحدة. قال رجل ألا أقتله، يعني هذا الذي يوصف بأنه يتلاعب بكتاب الله ويلعب بكتاب الله ويستهزئ بكتاب الله يعني يستحق القتل. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من التغليظ، وأن فيه تغليظ شديد، ومع ذلك فالثلاث إذا يعني أتي بها مجتمعة إن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف بين العلماء، وإن كانت متفرقة ولو كان ذلك في مجلس واحد إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولا يصلح أن يكون الثانية والثالثة تأكيد للأولى، فإنها تقع. بل حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الثلاث، ولم ينكر على من أوقع ذلك، لكن هذا فيما إذا كان الأمر يستقضيه، كانت المناسبة داعية إليه، كما يأتي في قصة عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته ثم طلقها ثلاثا، ثم طلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمر اقتضى هذا، وهو شدة غضبه عليها وكونه يعني لو أمسكها لكان كاذبا عليها، فأراد أن يتخلص منها تخلصا نهائيا، وهي تبين، وهي كما هو معلوم بعد الملاعنة تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا، سواء طلقها أو حكم الحاكم بالفراق بينهما بسبب الملاعنة كما سيأتي في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا سليمان بن داود. أخبرنا سليمان بن داود أبو الربيع المصري وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مخرمة. عن مخرمة بن بكير. ابن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه بكير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مخرمة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. مخرمة بن بكير أخرجه أبو داود أبو البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي ومسلم. ومسلم نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه بكير بن شاء بن عبد الله بن الأشج وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل عن محمود بن لبيد. نعم. عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والحديث تكلم فيه الشيخ الألباني وقال وذكر أن ذلك بسبب مخرمة وأنه لم يسمع من أبيه. والحافظ بن حجر قال إنه سمع منه قليلا، أنه سمع أو قال نقل عن بعض العلم أنه سمع منه قليلا. قال باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألت عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في ذلك، يعني في حصول الطلقات الثلاث مجتمعة في وقت واحد، وهذا فيما إذا كانت دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النسائي رحمه الله أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة تلاعن عويمر العجلاني وزوجته، وأنه لما حصلت الملاعنة وانتهى بادر وقال كذبت عليها إن أمسكتها، يعني بقيت عليها فأنا كاذب، وأنا إنما لعنتها لأنني صادق. فطلقها ثلاثا يريد أن يتخلص منها وألا يكون له بها أي صلة قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ف فالنسائي أورد الرصة لأنه حصل من عويمر أنه طلق ثلاثا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يأمره بذلك، ولكن هذا فيما إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، لأن الرجل قد تغيظ منها وتعلم منها وقال إنه إن أمسكها وبقي يعني معها فإنه يكون كاذبا، ولهذا أراد أن يتخلص منها نهائيا فأوقع عليها تلك الطلقات الثلاث. ومن المعلوم أن الملاعنة يكون التفريق يعني مثلا بحكم الحاكم يكون بينهما وإن لم يحصل طلاق، وكذلك أيضا يحصل بالطلاق، لكن الطلاق أو الفراق عند الملاعنة إنما هو تحريم مؤبد، إنما هو تحريم مؤبد لا يرجع إليها أبدا. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور صاحب المذهب المشهور من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال الحديث رواه سهل بن سعد، لكن عاصم بن عدي رضي الله عنه الذي يعني طلب منه عويمر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول كره المسائل وعابها يعني المسائل التي من هذا القبيل التي يعني لا يسأل عنها إلا إذا ابتلي بها، لكن قبل أن يبتلى بها الإنسان لا يحرص على مثل هذه الأسئلة التي هي فيها مشقة وفيها شيء يؤلم ويؤثر. قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. ثم ورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة طلاقها من زوجها الذي بث طلاقها، وأنها طلبت النفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نفقة ولا سكن إلا لمن كان لزوجها عليها رجعة، أي الطلاق الرجعي، هذا هو الذي لصاحبته النفقة، وأما الطلاق البائن فإنه لا نفقة ولا سكن. وقد سبق أن مر أن يعني فاطمة رضي الله عنها أخبرت بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكن ولا نفقة، وأمرها بأن تعتز عند ابن أم مكتوم. والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر الجماعة الذين يعني تكلمت معهم بأنهم قالوا أنها أرسل ثلاث تطليقات. سبق أن مر أنه طلق الطلقة الأخيرة، وأنه سبق أن طلق طلقتين ثم أتى بالطلقة الثالثة التي هي النهائية، ولم يحصل الجمع بين الثلاث، لم يحصل جمع بين الثلاث، بل كانت اثنتان قد مضتا وجاءت الثالثة التي هي النهائية، فصار ذلك طلاقا بائنا، لأن الأخيرة الثالثة ليس بعدها إلا البينونة، لأن الأولى والثانية مضتا وجاءت الثالثة فكان بعدها البينونة، فكان بعدها البينونة. فلعل قول ثلاث تطليقات يعني بهذه التي جاءت مضمومة إلى ما سبق أن تقدمها من الاثنتين، وإلا فإن حصول الطلقات الثلاث دفعة واحدة ما جاء في حديث أو ما جاء في قصة فاطمة، بل الذي حصل أنها كانت متفرقة وهذه الأخيرة، لكن ذكر الثلاث أي أنها كملت الثلاث عندها بضم تلك الأخيرة التي جاءت إلى ما قبلها فصارت بائنا، فلا يكون لها نفقة ولا سكنة، لأنه ليس عليها، ليس لزوجها عليها رجعة. قال أخبرنا أحمد بن يحيى. أخبرنا أحمد بن يحيى الأودي الكوفي وهو ثقة. نعم. أخرج له النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي مشهور بكنيته وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يزيد الأحمسي. عن سعيد بن يزيد الأحمسي الكوفي وهو ثقة أخرج له. وهو صدوق. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. ثم أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس وهو مختصر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، لكن هذا ما فيه شيء يعني مطابق للترجمة تماما، لأنه أخبر بأن المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، ويمكن أن تكون هذه الثلاث يعني جاءت متفرقة وجاءت الأخيرة مثل ما حصل لفاطمة نفسها أن الطلقات متفرقة وجاءت الأخيرة فحصلت بها البينونة، فحصلت بها البينونة، لكن الثلاث إذا أوقعت في مجلس واحد وكانت معتبرة يعني ليست من قبيل ليست بلفظ ثلاثا يعني يقول أنت طالق ثلاثا، وإنما جاءت متفرقة على وجه يصح اعتبارها، لأن يقول ثم طالق ثم طالق ثم طالق، ولا يصلح أن يكون هناك تأكيد للكلام الأول، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويريد بأنت طالق الثانية والثالثة أن تأكيد للأولى، وأما إذا أراد التأسيس وأراد أن كل واحدة معتبرة ولا يريد بذلك تأكيد الطلقة الأولى فإنها تكون طلقات، تكون ثلاث طلقات، تكون ثلاث طلقات إذا كان أراد ذلك، إذا كان قد أراد ذلك. والمطلقة ثلاثا حيث اعتبر ذلك الطلاق سواء كانت مجتمعة أو متفرقة لا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة تكون في حق من يكون لزوجها التمكن من مراجعتها، والبائنة لا يتمكن الزوج من مراجعتها بل لا بد أن تنكح رجلا آخر. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن فاطمة. عن الشعبي عن فاطمة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال ليس لها نفقة ولا سكنى. ثم ورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن زوجها لما طلقها وجاءوا يستفتونه وطلقها ثلاثا، يعني معناه أنها كملت الطلقات الثلاث في هذه الطلقة الأخيرة، وليس معنى ذلك أنه طلقها مجتمعة كما سبق أن مر بنا في الطريقين السابقتين، أنه أن المقصود من ذلك أنها مضمومة إلى ما قبلها من الطلقتين أو التطليقتين فصارت ثلاثا، ومعنى ذلك أنها صارت بائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها سكنى ولا نفقة، لكن الشيء الواضح بإيقاع الثلاث حديث قصة عويمر العجلاني حيث طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فدل على أن إيقاع الثلاث عند الحاجة إليها وعندما يوجد أمر يقتضي ذلك ويدفع إليه أنه سائغ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وإلا فإن الأصل أن السنة أن يطلق تطليقة واحدة، وأن يكون ذلك في طهر ليس في حيض، وأن يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثلاثة قيود: أن تكون واحدة، وأن تكون في طهر ليس في حيض، وأن يكون ذلك الطهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه. قال أخبرنا عمرو بن كثير. أخبرنا عمرو بن كثير بن سعيد الحمصي وهو ثقة، وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق. هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية وهو ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، حديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي عمرو وهو الأوزاعي. عن أبي عمرو وهو الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي، يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه وهو أحد السبعة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن فاطمة. نعم. عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرها. قال باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن تويج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصحباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ قال نعم. ثم أورد النسائي الطلقات الثلاث وطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. قبل الدخول بالزوجة، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. هذه الترجمة أورد النسائي تحتها حديث ابن عباس في كون الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الثلاثة واحدة, يعني الثلاثة المجتمعة تكون واحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثا فإنها تكون واحدة ولا تكون ثلاثا, لأنها لم تكن ثلاثا وإنما كانت واحدة. وقالوا إن هذا مثل ما لو قال ما جاء في الحديث أنه يكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويسبح الله 33, لو قال الله أكبر, لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ما نعتبر سبح وكبر ويعني حمد الله 33 وإنما يكون مرة واحدة. وكلمة 33 لما جاءت بعدها ما جعلت أنه كبر 33 وإنما كبر واحدة. وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا يصير واحدة, ما هي 33 حتى يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ويكررها مثل ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها 33 وتكون عند ذلك متكررة. أما إذا جاءت بلفظ ثلاثا فتكون واحدة. ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه حديث ابن عباس من أن الثلاثة تكون واحدة, لأن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى على الناس الثلاث لما رآهم تهاونوا في هذا الأمر واستعجلوا فيه فأمضاه عليهم حتى يحذروا من الوقوع فيه وحتى يعملوا على أن يكون الطلاق مطابقا للسنة, وهو أن يكون طلقة واحدة يتمكن من المراجعة بعدها. والترجمة التي عقدها النسائي ليست متفقة أو ظاهرة مع الحديث, لأن النسائي اعتبر أن هذه الثلاث أنها متفرقة وأنها في غير المدخول بها, والحديث ليس فيه تعرض لهذا لغير المدخول بها, وإنما هي عامة لكل زوجة يوقع عليها الطلاق يوقع عليها الطلاق وليس خاصا بالمدخول بها. لكن قال صاحب الحاشية أن النسائي لما كان الذي عليه أكثر العلماء أن الثلاث تنضى وتكون ثلاثا على المطلق ولا تكون واحدة, فأول الحديث على ما يناسب أن يكون مطابقا له, فقال إن غير المدخول بها إذا طلقها واحدة بانت, فتكون الثانية والثالثة يعني لم تصادف محلا, فتكون هذه فتكون الطلاق إنما هو بالأولى, والثانية والثالثة أنه ليس لها اعتبار لأنها وقعت في غير محلها, مثل ما لو طلق الإنسان امرأة أجنبية ليس له علاقة بها وطلاقه ما له عبرة لأنها بانت منه بالأولى فصارت أجنبية فليس لها عدة, وإنما بانت منه وانتهت من عدتها وخلصت منه وليس لها عدة, يمكن تتزوج من يعني بعد ذلك مباشرة بعد أن حصل هذا الطلاق من التي لم يدخل بها يمكن تتزوج بعد ذلك مباشرة لأن ليس هناك عدة لها. قالوا فتكون هذه الطلقات الثلاث المتفرقة يعني يكون الحديث يراد بثلاث طلقات متفرقة, وأن البينونة حصلت في الأولى وأن الثانية والثالثة لم تصادف محلا فصارت الثلاث اجتمعت ولكن الانتهاء والاكتفاء إنما هو بالطلقة الأولى، والطلقة الثانية والثالثة ليس لها محل لأنها وقعت أجنبية، صارت أجنبية في المرة الأولى، فيكون طلاقة الثانية والثالثة مثل طلاق الأجنبية. فإنسان يطلق امرأة ليس زوجة له، ليس زوجة له لأنه ما يعتبر له قيمة، لأنه طلق من ليست في عصمته، من ليست في عصمته. يعني قال المحشي يعني سندي أو السيوطي، ما أدري سندي ولا سيوطي، سندي، أن المقصود بالحديث هو غير المدخول بها والتي طلقها ثلاث طلقات متفرقة، وأنها بانت بالأولى وكانت الثانية والثالثة لا عبرة بها، فرجعت الثلاثة وصارت واحدة، بمعنى أن العمل على الأولى والثانية والثالثة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. لكن هذا لا يتفق مثل ما قال هو، إن هذا لا يتفق مع ما جاء في آخر الحديث، يعني في بعض الروايات عند مسلم وعند غيره، أن عمر رضي الله عنه قال: أرى الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. لأن هذا ليس خاصا بالمدخول بها، هذا ليس خاصا بالمدخول بها، بل هو بكل زوجة يحصل لها الطلاق ويقع عليها الطلاق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق أنه إذا طلق ثلاثا بلف واحد أنه يقع، أنه يقع، لكن الحديث واضح الدلالة على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده، عن أبي عاصم، عن أبي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري وممن روى عنه الثلاثيات لأنه كان عالي الإسناد، والنسائي يروي عنه بواسطة وهو من شيوخ البخاري، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن طاووس، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبيه، عن أبيه طاووس ابن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا، عن أبي الصحبة رجال والمسند ولا؟ نعم، لا هذا ليس من رجال السند، ولكن عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا أخبر بأنه هو الذي سأله. نعم، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، ذكر حديث ركانة سند الحاج وأنه حلف هل يريد بها واحدة أو ثلاثة، ما معنى هذا الحديث؟ الحديث فيه كلام يعني، لكن لا أدري هل كل طرقه وكذا، لكن حديث ابن عباس هذا يعني كافي الدلالة على أن الثلاثة واحدة، هذا يدل على الإطلاق. أما حديث ركانة يستفتى عن نية، يزع عن نية، هل تريد بها الثلاث تطلق ثلاثا أو تريد بها الواحد؟ حديث ابن عباس الذي معنا عام، يعني ما نستفتي إذا جاءنا واحد. نعم، قال: الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. ثم أرد النسائي هذا الترجمة وهي الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها، الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها، أي ذلك الزوج يعني الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الأول الذي طلقها ثلاثا إذا لم يواقعها ولم ينكحها فإنه لا تحل للأول، لأن مجرد العقد لا يكفي، بل لابد من الجماع ولابد من الاستمتاع، وأن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته أي الثاني. فإذا كان الزوج الثاني طلقها وهو لم يستمتع بها ولم تذق عسيلته ويذق عسيلتها فإن ذلك لا يكفي في حلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاث، بل حتى تنكح زوجا آخر يعني غير هذا الذي طلقها ولم يستمتع بها، وذلك الذي يتزوجها يدخل بها. أورد النسائي حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها. رجل تزوج أن طلق زوجته ثم أخذها تزوجها رجل آخر فدخل يعني بها أي خلا بها وطلقها دون أن يراجعها، إذن دخل بها يعني خلا بها مجرد خلوة لكنه ما وقعها لأنه قال ولم يوقعها يعني ما حصل منه الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أي أن الطلاق للمرأة التي لا يستمتع بها الزوج الثاني أن طلاقه لا يحلها للزوج الأول لأنه ما ذاق عسيلتها، بل حتى يذوق عسيلتها زوج آخر يتزوجها، ولو تزوجها وصار مثل الذي قبله فإنه وجود من العدم، لأنه لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطء ولا بد من الجماع الذي كنا عنه بذوق العسيلة منها ومنه. قال أخبرنا محمد بن العلاء، أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الأسود بن يزيد بن قيس وهو خال إبراهيم النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الكدبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها هي قصة امرأة رفاعة القرظي التي طلقها وبت طلاقها وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأشارت إلى هدبة في ثوبها، ومقصود ذلك إما أنه لرخاوته أو لصغره جدا لصغر ذكره، فيعني ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني عسيلة الرجل الآخر سواء كان عبد الرحمن أو غير عبد الرحمن، سواء كان عبد الرحمن أو غير عبد الرحمن. وهذا إنما هو على حسب كلامها, يعني أنه ما وقعها, لكن جاء عنه أنه أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينفضها نفض الأذين وأنه كان يواقعها. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن الليث. عن شعيب بن الليث بن سعد, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي. عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة. عن ابن شهاب وقد مر ذكره, عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. طلاق البتة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاع القرظي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاع القرظي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباء فلم يأذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي طلاق البتة. طلاق البتة أي الذي تبين منه أو تبين به من زوجها ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد زوج آخر يتزوجها وينكحها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. فأورد هذا الترجمة وهي البتة لأنها فطلقني البتة اللي في زوجها الأول وهو رفاعة القرظي, وهذه البتة يعني المقصود منها أنه طلقها ثم آخر ثلاث تطليقات أو طلقها ثلاثا مجتمعة لكن على وجه يعتبر, هذا مقصود البتة يعني الذي تكون به البينونة. قد سبق مرة في حديث فاطمة بنت قيس أنه طلقها طلقة ثالثة بت بها طلاقها, يعني بت يعني حصل فيها البينونة, والبت هو القطع. وإذا وجدت الطلقة الثالثة أو وجدت الثلاث وهي معتبرة فإنه يحصل القطع والانفصال التام بين الزوج والزوجة. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. أمرك بيدك. قال أخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال لا, ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث, فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. ثم ورد النسائي أمرك بيدك, إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فهل يكون طلاقا بائنا إذا طلقت نفسها وأن لها أن تتخلص منه بما تريد من العدد, أو أنه لا يكون إلا طلقة واحدة رجعية؟ جمهور العلماء على أنه يكون واحدة, وجاء عن بعض الصحابة عن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه يكون واحدة, ومن أهل العلم من قال إنها ما قضت به القضاء ما قضت، يعني ما اختارت، اذا اختارت الفراق والبتة والبينونة فإن لها ذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث أبي هريرة الذي فيه أنه قال إنها ثلاث، وكان الحديث سؤال من الذي سأل عن حماد بن زيد، نعم، قال لقيت أيوب فقلت هل تعلم أحد؟ قال إن أمرك بيدك ثلاث خير الحسن، الحسن البصري مشهورا عن هذا الكلام، فقال هل تعلم أحد قال هذا غيره، أنه إذا قال أمرك بيدك إنها تكون ثلاث، هل تعلم أحد غير الحسن؟ فقال لا ما أعلم إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا، يتذكر شيء واستدرك. ثم قال حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. ثم قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر، يعني أنه مرفوع ولكنه إلى الحسن البصري ثابت من قوله، لكن كونه مرفوعا إلى أبي هريرة، مرفوعا من أبي هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي قال عنه النسائي إنه منكر، وهو صحيح إلى الحسن من قوله وفتواه، لكن إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبار ذلك ثلاثا لم يثبت. وهذا الإسناد الذي ذكره حماد بن زيد الذي ذكره أيوب فيه من هو متكلم فيه، وقال عنه النسائي إنه حديث منكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.